السلام السلام السلام عليكم، السلام السلام وعليكم السلام، السلام السلام السلام عليكم، السلام السلام thank you. انا بغيت نساني صبحا وبيت طراب نيت نير ودم ونين قاصني جنارم يمسر ما انا بغيت نساني صبحا وبيت